فالعام الماضي ذهبت لأداء فريضة الحج ولله الحمد، وفي أحد الأيام أردت الخروج لرمي الجمرات، فبحثت عن حذائي أعزكم الله فلم أجدها بين الأحذية حيث كانت كثيرة العدد، وبسبب استعجالي لألحق بمحرمي لرمي الجمرات أخذت حذاء دون أن أعلم صاحبتها على أمل أن أعيدها لاحقا، وعند الرمي سقطت الحذاء مني، وحاولت معرفة صاحبتها بعد رجوعي ولكن لم يحصل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ أرجو أن يكون الأمر أيسر، لا شك أنه ما كان لك أن تخرجي بحذاء غيرك، ولا بد من الاستئذان، فإن هذا الحذاء مال، وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولكنك فعلت ولم تعرف صاحبة هذا الحذاء. لو تصدقت بمقدار قيمة هذا الحذاء بنية صاحبة الحذاء واستغفرت الله جل وعلا ودعوت لها، أرجو أن ذلك ينفعك إن شاء الله. وينبغي للمسلم أن يهتم في أموره وألا تمتد يده إلى ما ليس له، وإذا هم بشيء تذكر حاجة صاحب ذلك الشيء. قد تكون تلك المرأة التمست حذاءها فلم تجده فخرجت حافية، أو تسببت لها بأخذ حذاء أخرى وامتدت السلسلة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.